الحمد لله. نضرب مثالا، كم المبلغ الذي إذا وجدته يجب عليك أن تعرفه؟ هذا يتفاوت بتفاوت البلدان والأزمان، لكن الزنا، الربا، الاختلاط، التبرج، صفحة المرأة الأجنبية، أحكام المعازف إلى آخره، كل حكم بنص لا يجوز أن نخالفه.